تفسير الآية 12 من سورة الغاشية يقول تعالى: فيها عين جارية، أي في هذه الجنة عيون تسير وتجري بالماء العذب الذي لا ينقطع لتكون منظرا مسعدا ولسقي الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الثمار المبهجة، وهي تسير وتجري أيضا بلبن أو عسل أو غيره من المشروبات اللذيذة الطيبة المتدفقة المستمرة بلا نهاية.